إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد الله يعبد ورسول الله يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع في الفقه للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. أما الأصل فهو للإمام موسى الحجاوي رحمه الله. فيه مسألة يعني لا بد أن ننبه عليها كثيرا ويستهين بها كثير من الناس، وهي ليست هينة: إسبال الثياب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل الكعبين في النار، ما أسفل الكعبين في النار. هذا هو الإسبال. أنت معي يا شيخ؟ إيش الإسبال؟ إذا صار ثوبك أنزل من الكعب، صار أنزل من الكعب، أي فهذا فيه وعيد: ما أسفل الكعبين في النار، في حديث صحيح وثابت. وأكثر الناس يعني الآن مبتلين بالإسبال ولا يعلمون، يسبل البنطال ويسبل الإزار ويسبل الثوب، وهذا يعني منافي لآداب الإسلام ونواهيه. موضوع درس اليوم هو باب نواقض الوضوء: ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن، إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. يقول الشارح: باب نواقض الوضوء. لما فرغ من الوضوء وأحكامه ناسب أن يذكر نواقضه، لأنك لابد أن تعرف الشيء وتعرف أيضا ما يخل به، تعرف الشيء وتعرف ضده، تعرف نواقضه، لابد أن تعرف الشيء وتعرف أيضا ما يخل به. فقوله نواقض الوضوء معناه مفسدات الوضوء. شبه الوضوء بالبناء، وشبه مفسداته بالنواقض كنواقض البناء، يعني الوضوء بناء للطهارة، رفع للحدث، ونواقضه كنواقض البناء. كم هي نواقض الوضوء؟ 8. ونواقض الوضوء 8. الأول من نواقض الوضوء: ما خرج من سبيل. الخارج من السبيل القبل أو الدبر، سواء كان معتادا أو نادرا، وسواء كان طاهرا أو نجسا، فإنه ينقض الوضوء. يعني عرفنا أن السبيل هو القبل أو الدبر، والخارج سواء كان معتادا كالغائط والبول أو نادرا، يعني كان يخرج دم أو نحوه أو صديد، وسواء كان الخارج طاهرا أو نجسا. الطاهر مثل المني، والنجس مثل الودي والمذي والبول والغائط، فهذا كله ينقض الوضوء الثاني وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا فإنه ينقض قليله وكثيره، يعني بقية البدن قد يجعل يعني يجعل الأطباء له يعني مجرى غير المجرى المعتاد فيخرج منه بول أو غائط، فإذا خرج فإنه ينقض سواء كان قليلا أو كثيرا أو كثيرا نجسا غيرهما، يعني غير البول والغائط كالدم يكون كثير والدم نجس لكن قليله يعني قد يعفى عنه، أو كثيرا نجسا غيرهما وإن كان غير بول أو غائط فإنه ينقض بشرطين، الشرط الأول أن يكون هذا الخارج نجسا كالقيء والدم، الشرط الثاني أن يكون هذا الخارج كثيرا، فإن كان الخارج من البدن ليس نجسا فإنه لا ينقض. مثل إيش؟ قال كالريق والنخامة والعرق وغير ذلك، أو كان نجسا ولكنه قليل فهذا لا ينقض الوضوء، مثل الدم هو نجس لكن إذا كان قليلا فهو لا ينقض الوضوء لأن العبرة بالكثير لا بالقليل، حد الكثير يعني من القليل ما يستفحش في النفس يكثر، يعني كان يكون بقعة كبيرة أو نقطة أو نقطتين أو ثلاث، إذا زاد على الثلاث نعم فهو كثير. الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل، زوال العقل بنوم أو إغماء أو جنون أو سكر، يعزل العقل بأربعة أشياء، بنوم أو إغماء أو جنون أو سكر، أي نعم سكر يعني بمسكر بخمر بحبوب هلوسة إلى آخره، فإذا زال العقل فإنه يبطل الوضوء لأنه لا يحس بما خرج منه، والدليل على أن زوال العقل ينقض الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صفوان بن عسال قال ولكن من بول وغائط ونوم، فعد النوم مع البول والغائط فدل على أنه ينقض الوضوء النوم، كان مستغرق نوم كثير، ولا إلا يسير نوم من قاعد وقائم، يعني يخفق رأسه بالنوم سواء كان قائما أو قاعدا متمكن فهذا لا ينقض الوضوء، فإنه لا ينقض الوضوء كالنعاس من إنسان متمكن من نفسه كالقاعد والقائم. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الصلاة في المسجد حتى تخفق رؤوسهم، تخفق من النوم، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون، بخلاف عاد المضطجع الذي يغط في النوم، بعضهم مضطجع ويغط ما تسمع إلا شخيرة ثم يقوم ولا يتوضأ، على كل حال نوم ناقض للوضوء. نعم كما في حديث أنس رضي الله عنه، فدل على أن اليسير من النوم من الجالس لا ينقض الوضوء، أما الجنون والإغماء والسكر فهذه تنقض الوضوء مطلقا سواء كانت قليلة أو كثيرة، أي نعم فهي ناقضة للوضوء، جنون إغماء سكر فهذه تنقض الوضوء مطلقا. والناقض الرابع مس ذكر متصل. فقهاء رحمهم الله يعني عباراتهم دقيقة. ومس ذكر متصل، أما إذا كان منفصل فلا ينقض الوضوء. ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، أو بطن كفه هذا البطن وظهره، نعم هذا هو الناقض الرابع من نواقض الوضوء. مس الذكر لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، هذا من حديث بسرة بنت صفوان رجاه أحمد رضي الله عنها، من مس فرجه من مس ذكره فليتوضأ. وكذلك مس الدبر لقوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، ده حديث آخر من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. والفرج يشمل القبل والدبر، ولمسهما من خنثى مشكل، يعني لمس القبل والدبر من خنثى مشكل ينقض الوضوء. الخنثى المشكل هو الذي له آلتان، آلة امرأة وآلة رجل سبحان الخالق، ولا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، هذا هو المشكل، هذا هو المشكل، لأنه لم يتبين حاله بعد، فإذا علم الحال زال الإشكال فتنبه. يعني قد يعلم الحال عند البلوغ، قد يعلم الحال بأمارة أخرى كما ذكر أن العرب يعني قبل الإسلام تحاكموا إلى كاهن في اليمن في خنثى مشكل، لا يدرون هل يعني يجرون عليها أحكام الأنثى أو أحكام الذكر، فهذا الكاهن صار كل ليلة يضيفهم من غنمه وهو لا يدري، احتار ما يدري كيف يحكم لهم، لأن من عادتهم إذا حكم لهم نعم يسافرون، لكن هو لا يدري كيف يحكم لهم ولا يود أن يقول أنا ما أدري، فصار كل ليلة يذبح من غنمه ويضيفه، وهمه ذلك ودخل على ابنته فعرفت الهم والحزن في وجهه وسألته واحتقرها، لكنها ألحت عليه فأخبرها بالمعضلة، أو تحاكم إلي أناس لكن لا أدري ما أقول له وفنيت غنمي، فقالت له يا أبتي أتبع الحكم المبال، شوف العبارة يعني أتبع الحكم المبال إيش معناه، يعني يسألهم وين يبول معه، يبول مع آلة الرجل ولا يبول مع آلة الأنثى، فإن كان يبول مع آلة الأنثى فهو أنثى أتبع الحكم المبال، وإن كان يبول مع آلة الرجل فهو ذكر. ففرجت عنه ونعم أفتاهم وفرجت ابنته عنه. ولمسهما من خنثى مشكل، هذا الخنثى المشكل هو الذي له آلتان، آلة امرأة وآلة رجل، ولا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، هذا هو المشكل. سمي مشكلا لأنه لا يدرى هل هو ذكر أم أنثى، يحتمل أنه ذكر ويحتمل أنه أنثى، إن شاء الله العفو والعافية. ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله، لمس أنثى نعم لشهوة فيهما. إذا مس الذكر ذكر الخنثى المشكل بشهوة انتقض وضوءه، لأنه إن كان رجلا فقد مس ذكره، وإن كان أنثى فقد مسه لشهوة. وكذلك الأنثى إذا مست قبل الخنثى، يعني ما يشبه فرج المرأة بشهوة أيضا، بطل وضوءها، لأنه إن كان ذكرا فقد مست ذكرا لشهوة، وإن كانت أنثى فقد مست فرجها. ومسه امرأة بشهوة، هذا الناقض الخامس، مس امرأة بشهوة، لكن لو مسها بغير شهوة يعني في المطاف حصل تدافع، حصل بغير شهوة وبغير قصد، ما ينقض الوضوء. أما إذا مسها بدون حائل مع شهوة فهو ينقض الوضوء. والدليل قوله تعالى لما ذكر موجبات الوضوء قال أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لمستم النساء، على أن المراد بالملامسة اللمس بشهوة، لأنه مظنة خروج الخارج. وأما اللمس بدون شهوة فلا ينقض، لأنه ليس مظنة خروج شيء. أو تمسه بها، يعني مما ينقض الوضوء مس المرأة الرجل بشهوة، فإنها ينتقض وضوءها بذلك. وأن الأندونيسيين دائما يضعون الدسوس باليدين حتى لا يمس امرأة أو لا تمس رجل. وسألني أحدهم في المسجد الحرام قبل عشرات السنين، قال أريد أن تفتيني على مذهب الشافعي أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. يقول أنا تعبت كل ما دخلت المطاف، يعني ظننت أن وضوء انتقض من كثرة الزحام. فقلت له يقول الإمام المطلبي يعني الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة عندما يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، ويصلي وهي في قبلته يعني، ثم يغمز رجلها ويسجد ولا ينتقض وضوءه. فإذا أنت لم يحصل معك شهوة ولم يخرج منك شيء لم ينتقض وضوءك، ودع عنك الوسواس، أي تحصل يعني، فأحببت التنبيه لها. ومس حلقة دبر سبق شرحه مع حكم مس الذكر، يعني مس الفرج قبلا أو دبرا بظاهر اليد أو بباطنها ينقض الوضوء. وقوله لا مس شعر وظهر، أي لو مس من المرأة شيئا في حكم المنفصل كالشعر والظفر فإن هذا لا ينقض الوضوء، لأن هذا في حكم المنفصل. وقوله وأمرد، الأمرد هو من دون البلوغ، ونص على الأمرد لأن مسه مظنة الشهوة، فإن مسه لا ينقض الوضوء، لأن الآية إنما وردت في النساء أو لامستم النساء، وهو ليس من النساء فلا يدخل في عموم الآية. لكن إذا حصل شهوة يعني بمس الأمرد خرج منه شيء، يعني أنعض وجد الشهوة، فإن وضوءه ينتقض. وقوله ولا مع حائل، أي لا ينقض المس من وراء حائل، يمس ذكره أو مس من وراء حائل من وراء الثوب، اي نعم لا ينقض الوضوء، لانه في الحقيقه أو مس المرأة من وراء حائل من وراء ثوب أو من وراء العباءة أي نعم ولا وجد شهوة لأنه في الحقيقة ما مس المرأة وإنما مس الحائل والنص إنما جاء في مس المرأة إذن يشترط في مس المرأة الذي ينقض الوضوء شرطان أن يكون بشهوة ثانيا أن يكون من غير حائل ولا ملموس بدنه أي لا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد من المس شهوة لأن الآية إنما وردت في الماس ولم ترد في الممسوس لكن الممسوس وجد شهوة إنما إن خرج منه شيء فقد انتقض وضوءه بما خرج خرج منه من إن لم يخرج منه شيء حتى ولو يعني وجد لذة أو وجد شهوة للمس من لمس لا ينتقض وضوء إلا إذا خرج منه شيء الممسوس هذا يقال قال وينقض غسل ميت هذا هو السادس من نواقض الوضوء وهذا من مفردات المذهب مذهب الإمام أحمد وعليه جماهير الأصحاب يعني الحنابلة وهو رواية عن الإمام أحمد اختاره ابن قدامة والشيخ تقي الدين رحمهما الله طبعا يعني الأئمة الآخرين لا يرون غسل الميت ناقض الوضوء قال وهو تغسيل الميت فمن غسل ميتا أي باشر تغسيله وتقليبه فإنه ينتقض وضوءه لأن بعض الصحابة كانوا إذا غسلوا الأموات يتوضؤون بعد ذلك وهو نعم والصحيح أن تغسيل الميت يقول الشيخ والصحيح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على ذلك يعني هذا اختيار الشيخ ولكن الأحوط والخروج من الخلاف أن من غسل الميت عليه أن يتوضأ أي نعم محافظ على الوضوء لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن وخروج من الخلاف الناقض السابع أكل لحم الجزور أكل اللحم خاصة من الجزور من الإبل هذا هو السابع من نواقض الوضوء وهو أكل اللحم من الجزور وهي الإبل أما البقر والغنم فلا ينقض أكل لحمها وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم أخرجه مسلم وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازم بنحوه نعم قال نعم قال الإمام أحمد رحمه الله في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة أي نعم أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة وأخرجه أحمد عن البراء بن عازب قال الإمام أحمد رحمه الله في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة وهو أكل اللحم خاصة هذا هو المذهب مطلقا بلا ريب ونص عليه وعليه عامة الأصحاب عن الحنابلة قال يخرج ما لا يسمى لحما كالكبد كبد الجزور ما ينقض الوضوء الطحال الأمعاء العصب لحم الرأس المرق لبن الإبل الشحم لا يسمى لحم كل هذا عندهم لا ينقض الوضوء لأنه لا يسمى لحما، والنص على اللحم، لحم الجزور، لحم الإبل. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. هذا هو الناقض الثامن من نواقض الوضوء، وهو أن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا كالجنابة، فمن حصل عليه جنابة وجب عليه طهارتان، طهارة عن الحدث الأصغر وطهارة عن الحدث الأكبر، فلا بد أن يتوضأ ثم يغتسل، أو أن ينوي الطهارة عن الحدثين فيدخل الأصغر في الأكبر. يعني إذا نوى الطهارة عن الحدث الأكبر نعم يدخل الأصغر في الأكبر. قال: وإذا حاضت المرأة فإن الحيض يوجب عليها الغسل ويوجب عليها الوضوء إلا الموت، فإن الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، لأن الوارد هو تغسيل الميت ولم يرد توضئة الميت، ولأن غسل الميت لا يرفع الحدث لأن الموت باق، فتغسيل الميت تعبدي لا لرفع حدث، والتعبدي وهو الذي لا يعقل معناه، أي لا تظهر لنا الحكمة فيه، ولكن نفعله نفعله لأمر الله سبحانه وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وجعل بعض الفقهاء الناقض الثامن الردة عن الإسلام، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ردة عن الإسلام لا شك أنها يعني ناقضة، ما دام هي ناقضة للإسلام للطهارة العظمى طهارة القلب، فتنقض أيضا طهارة البدن. قال: بدلالة من قوله: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. مرتد عن الإسلام ثم عاد عن الردة تاب يجب عليه الغسل، وما دام يجب عليه الغسل فيجب عليه الوضوء، وهذا أيضا من مفردات المذهب. اقرب اقرب، ما أسمعك ما أسمعك يا شيخ، ما أسمعك. لا، هو تغسيل الميت أول ما تبدأ يعني يوضأ من غير نعم يسلت كما هو المعتاد، وينظف من الخارج من نجاسة يصب عليه أي نعم، ثم يوضأ الأعضاء توضأ ثم يغسل ثلاثا، الأول يتوضأ، الأمر سهل. طب واللي بيساعده يتوضأ بكرة ولا متأخر؟ غسل ولا ما غسل؟ اللي هو بيغسل للي حتساعد المغسل. إيه، لكن هو مغسل بيساعد معاون معاون مغسل. نعم، الأحوط أن يتوضأ. يتوضأ بكرة؟ أحوط أن يتوضأ، لا يحافظ على الوضوء إلا يجدد الوضوء. أي نعم. اجلس اجلس. نعم. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، هذه مسألة ثانية، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو بالعكس تيقن الحدث وشك في الطهارة، فما الحكم؟ قال: الشك هو تردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، فلو شك في الحدث هل حصل منه حدث بعد الطهارة فالأصل بقاء الطهارة، لأن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، الشك لا يقطع اليقين. نعم، لأن اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة، اليقين لا يزول بالشك. انظر الإشباه والنظائر لابن السبكي ومثله لابن نجيب. نعم، الشك هو يتردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر. في الهامش يقول: قال ابن قدامة: ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده. انظر المغني الجزء الأول صفحة 63 بعد 200. وقال النووي رحمه الله: اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والصوم هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا، فهذا معناه في استعمال الفقهاء في كتب الفقه. وأما أصحاب الأصول ففرقوا بينهما فقالوا: التردد بين الطرفين إن كان على السواء فهو الشك، وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم. انظر المجموع شرح المهذب الجزء الأول من صفحة 68 بعد 100 إلى 69 بعد 100، المهذب للنووي رحمه الله. قال: والدليل عليها على القاعدة اليقين لا يزول بالشك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد في بطنه شيئا، يعني وجد انتفاخ، وجد شيء، وأشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة. فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني هو أحس كأن خرج منه شيء لكن ما سمع صوتا ولا وجد ريحا، فلا ينصرف. إذا كان أحدكم في الصلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد في بطنه شيئا وأشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالبقاء على الأصل إلا إذا تيقن الحدث، أو بالعكس. وكذلك بالعكس، لو كان محدثا بيقين وشك هل توضأ أو لا، نقول الأصل أنك غير متوضأ، الأصل أنك غير متوضأ، فتبني على الأصل وهو عدم الوضوء، بنى على اليقين في الحالتين إعمالا لهذه القاعدة العظيمة: اليقين لا يزول بالشك. فإن تيقنهما، تيقن الحدث وتيقن الوضوء، وجهل السابق، هو السابق الحدث ولا السابق الوضوء؟ هو تيقن أنه متوضأ وتيقن أنه أحدث، لكن ما يدري أيهما السابق، فهو بضد حاله قبلهما. إذا تيقن أنه حصل منه وضوء وحصل منه حدث ولا يدري أيهما أسبق، فإنه يرجع إلى حاله قبلهما، حاله قبل هذا الوضوء، قبل هذا الحدث الذي لا يدري أيهما أول. إن كان حاله قبلهما عدم الوضوء فهو غير متوضئ، وإن كان حاله قبلهما أنه متوضئ فهو متوضئ. نعم. فإن كان قبل التردد على طهارة يبني على الطهارة، وإن كان قبل التردد على غير طهارة يبني على غير طهارة، لأنه تيقن حالة وشك في زوالها فيبني على اليقين. ما أدري صورنا هذه ولا ما صورنا؟ يعني هو توضأ وهو عنده يعني متيقن أنه توضأ وأحدث، لكن لا يدري هل أحدث قبل الوضوء أو بعد الوضوء. نشوف حاله قبل الاثنين، إن كان حاله قبل الاثنين على طهارة فهو طاهر، وإن كان حاله قبل الاثنين على غير طهارة فهو على غير طهارة، ويلغي الاثنين. إذا تضاربت البينات البينتان سقطتا، يلغي الاثنين ويبني على ما قبلهما. فإن كان طاهرا فهو طاهر، وإن كان غير طاهر فهو غير طاهر، يتوضأ من جديد. واضح يا شيخ سراج؟ هنا ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف، يعني ثلاثة أشياء تحرم على المحدث حدثا أصغر. قال هذه هي الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أصغر، وهي ثلاثة أشياء. الأول مس المصحف مباشرة لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر، أخرجه مالك بالموطأ وغيره والدارمي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي، أي لا يمس المصحف الذي فيه القرآن إلا طاهر. والمراد بالمصحف جميع ما يتعلق بالمصحف من كتابة وجلد وأوراق ودفتين، فإنه لا يجوز له أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله. طبعا له أن يتصفح بعود ونحوه، أو يجعل على يديه حائلا كما يجيزه بعض العلماء، يعني لا يمسه مباشرة، ولهذا قال لا يمسه مباشرة. أما يعني من وراء حائل، من وراء يعني دلاغات أو شيء، فنعم فيمسه، لكن ليس مسا مباشرا، من وراء حائل. الثاني مما يحرم على المحدث الصلاة، فلا يجوز له أن يصلي، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية المائدة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أخرجه البخاري ومسلم. الثالث الطواف بالبيت العتيق، سواء كان الطواف تطوعا أو واجبا، فلا يطوف بالبيت وهو على غير وضوء، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ إذا أراد أن يطوف أخرجه البخاري ومسلم. من حديث عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف. قال: ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف صلى ركعتين، فدل على أنه على وضوء، لأنه لو كان على غير وضوء ما صلى ركعتين بعد الطواف. وورد موقوفا على ابن عباس بسند صحيح: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، والنسائي في الكبرى، والبيهقي في سننه، وهو موقوف عن ابن عباس، موقوف على ابن عباس، لكن له حكم الرفع لأن ذلك لا يقال بالاجتهاد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت: غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذا في الصحيح، صحيح البخاري وصحيح مسلم. وأسقط عن الحائض طواف الوداع، ولو كان لا تشترط له الطهارة لما أسقطه عنها، لأنه يمكنها أن تطوف، لكن حيث اشترطت الطهارة أي نعم سقط الوداع عن الحائض للمشقة، بخلاف طواف الإفاضة فهو لا يسقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية لما قيل له إنها حائض قال: أحابستنا هي؟ يعني ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فمعنى ذلك أنها لا بد أن تمكث حتى تطهر فتطوف طواف الإفاضة، وهذا يترتب عليه أن ينحبسوا من أجلها. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: إذن فلتنفر، يعني الوداع خفف عن الحائض والنفساء. نعم. وصلنا إلى باب الغسل وموجبات الغسل، وهي أمور مهمة. قال: باب الغسل. قال الشارح: لما فرغ المؤلف رحمه الله من أحكام الطهارة من الحدث الأصغر انتقل إلى بيان أحكام الطهارة من الحدث الأكبر، فقال: باب الغسل بضم الغين اسم مصدر، اغتسل اغتسالا وغسلا. المرجع المطلع على أبواب المقنع. وأما الغسل بفتح الغين فهو مصدر غسل الشيء يغسله غسلا، نور منتهى الإرادات لابن النجار. وأما الغسل بكسر الغين فهو المادة المطهرة التي تستعمل مع الماء كالسدر وما في حكمه من المنظفات. هذا كله في المطلع. والغسل مصدر غسل يغسل غسلا واغتسالا، هذا في اللغة. وشرعا هو استعمال الماء على جميع البدن بصفة خاصة. وموجبه، الضمير يعود على ماذا؟ الغسل. نعم. خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما، يعني إذا خرج المني بغير دفق هذا ودي، هذا بسبب برد، بسبب أي نعم، هذا لا يوجب الغسل ولكن يوجب الوضوء. وقد يقال إنه ودي. أيضا الشرط الثاني لابد أن يكون بلذة، أما إذا خرج بدون لذة يعني خرج لا يخرج دفقا ولا لذة في نعم من غير نائم، خروج المني دفقا بلذة لا بدونها من غير نائم، لأن النائم إذا خرج منه مني فإنه يغتسل مطلقا سواء يعني وجد له لذة أو لم يجد، إذا وجد المني يغتسل مطلقا، لكن هذا الذي يشعر باللذة ويشعر به دفقا غير النائم. وموجبه أي موجبات الغسل ذكر المصنف ستة هي على سبيل الإجمال: خروج المني بلذة، تغييب الحشفة في الفرج على التفصيل الآتي، يعني سيأتي تفصيل الموجب الثاني، الحيض، النفاس، إسلام كافر، الموت، هذه كلها موجبات الغسل. الموجب الأول خروج المني دفقا بلذة من القبل، سواء كان من خرج منه ذكرا أو أنثى. وقوله بلذة يكفي عن قوله دفقا، لأنه إذا خرج المني بلذة يلزم من هذا أن يكون دفقا، فإذا خرج منه في حال اليقظة وجب عليه الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل، يعني إذا دفقت الماء بقوة فاغتسل، خرجه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث علي. لا بدونهما. أما إذا خرج المني من المستيقظ بدون لذة بأن انساب منه وخرج، فهذا لا يوجب عليه الاغتسال، وإنما يوجب عليه الوضوء كما سبق، لأنه خارج من سبيل فيوجب الوضوء من غير نائم. أما النائم فإنه إذا خرج منه مني، إذا وجد منيا على ثيابه وعلى سراويله، فإنه يغتسل مطلقا سواء شعر باللذة أو لم يشعر. فمن استيقظ ووجد الخارج منه من المني فإنه يجب عليه الاغتسال، لأن هذا هو الاحتلام، وقد لا يشعر النائم باللذة. وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، يعني إذا انتقل المني من صلبه بأن أحس بانتقاله من صلبه لكنه انحبس ولم يخرج فإنه يجب عليه الاغتسال، قال الشيخ، وهذا محل نظر. والصحيح أنه لا يجب عليه الاغتسال إلا بالخروج، يعني لو فكر مع إدخال يعني الحشفة في فرج لا يوجب الغسل ولو لم ينزل، لكن لو فكر وأحس بالمني انتقل ولم يخرج هو يعني يغتسل، وقال محل نظر. الصحيح أنه لا يجب عليه الاغتسال إلا بالخروج. قال في المغني، وهو ظاهر قول الخرق وإحدى الروايتين عن أحمد وقول أكثر الفقهاء، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، انظر الاختيارات الفقهية. قال: فمجرد انتقاله من صلبه وإحساسه بذلك لا يوجب عليه الغسل حتى يخرج منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فضخت الماء فاغتسل. فإن خرج بعده لم يعده بعده أي بعد الاغتسال، بعد الاغتسال خرج المني، لم يعد الاغتسال لأنه حدث واحد فلا يوجب اغتسالين، لكن يوجب الوضوء. وتغييب حشفة أصلية، وتغييب حشفة هذا الموجب الثاني للغسل، وهو تغييب الحشفة وهي رأس الذكر، إذا أدخلها في فرج وجب عليه الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال من حديث عائشة وهو عند مسلم بلفظ: إذا مس الختانان، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني ختان الرجل وختان المرأة. وفي الحديث الآخر: إذا جلس بين شعبها الأربع، شعبها الأربع رجلاها ويداها، جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. نعم، أخرجه البخاري ومسلم. حشفة أصلية، قال أصلية تخرج الحشفة الزائدة لأن الزائدة لا حكم لها في فرج أصلي، فلو كان الفرج زائدا فإن الإيلاج فيه لا يوجب الغسل لأنه لا يتعلق به أحكام. فرج أصل قبلا كان أو دبرا، لأن الدبر فرج يشتهى، شذوذ نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ولو من بهيمة أو ميت، لو كان الفرج الذي غيب فيه من بهيمة وجب عليه الغسل لأنه فرج يشتهى فيوجب عليه الغسل، كذلك لو كان القبل أو الدبر من شخص ميت وجب عليه الغسل للعموم. وإسلام كافر، هذا الموجب الثالث مما يوجب الغسل، وهو إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل لأنه لما أسلم قيس بن عاصم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، ولما أراد ثمامة ابن أثال أن يسلم ذهب واغتسل ثم جاء وأعلن إسلامه، أخرجه البخاري ومسلم. قالوا: فدل هذا على وجوب الاغتسال على الكافر إذا أسلم. والقول الثاني للفقهاء للعلماء أنه لا يجب عليه الاغتسال، لا يجب على الكافر الاغتسال إذا أسلم، وإنما ذلك من باب الاستحباب، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر به كل من أسلم، فأمره به في بعض الأحيان يدل على الاستحباب، لأن ترك الباقين يدل على عدم الوجوب، فلو كان واجبا لأمر به جميع من يسلمون. قال: وموت، الرابع من موجبات الغسل الموت، فإذا مات الإنسان وجب أن يغسل، والحكمة في تغسيل الميت تعبدية، فتغسيله واجب، ولكن الحكمة في ذلك الله أعلم بها. وحيض، هذا الخامس من موجبات الغسل وهو الحيض، فإذا حاضت المرأة فخروج الحيض منها يوجب الغسل، ولكن لا تغتسل حتى ينقطع الدم لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والتطهر هنا المراد به الاغتسال، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا. ونفاس، السادس من موجبات الغسل النفاس، ونفاس بضم النون لأنه اسم مرض أو اسم مرض، وأسماء المرض تكون بالضم مثل داء عضال ونفاس وجشاء، كل أسماء الأمراض على وزن فعال. نعم. فالسادس من موجبات الغسل النفاس، وهو خروج الدم بسبب الولادة، فهو مأخوذ من التنفس لأن رحم المرأة يتنفس بالولادة فيخرج منه هذا الدم، فإذا انقطع دم النفساء انقطاعا كاملا وجب عليها الاغتسال كما يجب على الحائض. لا ولادة عارية عن دم، أما لو ولدت ولم يخرج منها دم فإنه ليس عليها غسل لعدم وجود السبب، إنما يكون عليها الوضوء لأن الخارج من الفرج يوجب الوضوء. ومن لزمه الغسل حرم عليه، يعني من يلزمه الغسل تحرم عليه أشياء: الأول قراءة القرآن سواء من المصحف أو عن ظهر قلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا، فكانت الجنابة تحبسه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن، فدل على أن من عليه حدث أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس فإنه لا يقرأ القرآن. الثاني رغم زعلان ما هو مرضيك، تعال تعال سمعني شوف، ما يقرأ نقول ما يقرأ وأنت عربي تفهم، ما قلنا ما يسمع، ما قلنا ما يسمع، خليك جالس. نعم، قراءة القرآن سواء من المصحف أو عن ظهر قلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ما لم يكن جنوبا، أيضا لكن يسمع. الثاني ويعبر المسجد لحاجة، يعني أيضا يحرم هو له أن يعبر المسجد لحاجة ولو كان جنبا، أو يعني يجب عليه الغسل، لكن يحرم عليه اللبث في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض والجنب من اللبث في المسجد، أخرجه أبو داود عن عائشة، المكوث في المسجد وهو جنب يحرم، وأما مجرد المرور فلا بأس به، لكن إن أراد أن يجلس فإنه لا يجوز له ما دام عليه حدث أكبر، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. إذا أخطأ القارئ يقول له: أخطيت يا قارئ، انتبه، انظر ما تقرأ، لا تقرأ القرآن، قل بص شوف المصحف، إذا كان بنية القراءة لا تقرأ.